الله من هم بروحي سهجها، خافي ضميري في كنين الحشلات، أحر من نار تواجد وهجها، منها خطر روحي على سلك دبان. الله من هم بروحي سهجها، خافي ضميري في كنين الحشلات، أحر من نار تواجد وهجها، منها خطر روحي على سلك دبان. عين عسى المولى يعجل فرجها، يفوح نظرها كما عينها الدج، استرسلت للدمع مما رهجها، غيظ يكض عبرها مثل الأمواج. كم واحد للغا يتمها رجها، يكنها لو هو لدنين محتاج، يخاف من عوجة طوال عوجها، هرجه قفا يركض بها كل هالراس. يقضب عليك المخطية من حججها، حلو به قلبها سواد من الصاج، الله خلق دنيا وساع فججها، وعما يريب القلب لك كم منها. الله خلق دنيا وساع فججها، وعما يريب القلب لك كم منها. والراجل وانشطت لياليك سجها، عسى تواليها تبشر بالفراق.